إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وقال سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ متفق عليه. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة، غير أنه يجب أن يعلم أن الجهاد الذي وعد الله عليه بهذه الوعود وادخر لأصحابه هذا الخير هو الجهاد الشرعي الذي يكون خالصا لله ويكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما سماه الناس جهادا يكون جهادا شرعيا، كما أنه ليس كل ما سماه الناس عبادة تكون عبادة صحيحة. فمن الناس مثلا من يتقرب إلى الله بالأعمال الشركية كالتوسل بأصحاب القبور والتبرك بهم، ويسمي ما يفعله من ذلك عبادة يرجو بها الثواب والنجاة من العذاب. فهل تكون هذه الضلالات والخرافات بمجرد هذه التسمية الطيبة والنية الطيبة، هل تكون بمجرد ذلك عبادة صالحة مقبولة؟ كلا يا عباد الله، فإن العبادات مبناها على التوقيف، أي أننا لا نتعبد لله بعبادة إلا إذا دل عليها الكتاب والسنة، لأن العبادة طريق موصل إلى الله، والطريق الموصل إلى الله أمر غيبي لا يعرف إلا من طريق الوحي. وفي تقرير هذا الأصل العظيم يقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا من أمور الدين لا يوافق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على صاحبه، ولو أزهق فيه نفسه، ولو أتلف فيه ماله، ولو فارق من أجله أهله ووطنه. فالعبرة عند الله ليست بكثرة العمل ولا بشدة النصب، إنما العبرة عند الله بإحسان العمل، كما قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وإحسان العمل يكون بإخلاص القصد لله جل وعلا، وبإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشروط الجهاد وأحكامه وضوابطه جاءت في الكتاب وفي السنة، وأفاض في بيانها أهل الرسوخ في العلم حتى قامت الحجة ووضحت المحجة، لكن من الناس من يتبع هواه فيرى في أحكام الجهاد على ضوء الشريعة تقييدا لجموحه وتحطيما لطموحه وإفسادا لمآربه فلا يلتزم بها. أيها الإخوة في الله، إن من المشاكل التي يواجهها مجتمعنا في بعض شبابه هو أنهم يتعرضون لدعوات قوية من أجل السفر إلى بعض البلاد من أجل المشاركة في حروبها وفتنها باسم الجهاد وباسم طلب الشهادة وباسم الذب والدفاع عن بلاد المسلمين ونحو ذلك من الشعارات البراقة والأساليب الخلابة التي تستثير العواطف. وهذه مشكلة كبيرة ذهب ضحيتها كثير، ولا يزال أيضا مع الأسف في قائمة الانتظار كثير من شبابنا وأبنائنا، وخروجهم غلط محض مجانب للصواب لأسباب كثيرة، منها أولا أنه عمل مخالف للشريعة، وكفى بمخالفة الشرع مفسدة، لأن مخالفته هي الداء العظيم الذي بسببه يحصل كل فساد في الأرض وبسببه يقع كل بلاء، ذلك أن الجهاد في الإسلام موكول إلى ولاة الأمور، هم الذين يعلنون الحرب وهم الذين يعلنون السلم كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده. وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيه إلا أهل الأهواء، لذا يذكر أئمة السنة هذه المسألة يذكرونها في كتب العقيدة مع كونها مسألة فقهية، لأنها من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. وخروج الشباب إلى المناطق الملتهبة المشتعلة لا يتوفر فيه هذا الشرط، بل على العكس من ذلك دولتهم وولي أمرهم يمنعهم منه ويحجزهم عنه رحمة بهم ورعاية لهم، وهم يتفلتون عليه تفلت الفراش في النار. كذلك أيضا نجد أن كبار علماء الأمة يحذرونهم ويفتونهم بحرمة الخروج، وهؤلاء لا يصغون إلى تلك الفتاوى ولا يلتفتون إليها من أجل مقالات تحريضية وجلسات تخريبية يتصدرها جهال أو مغرضون يلبسون لهم لباس العلم والنصح. أدلتهم التي يستثيرون بها عواطف الشباب قصص وحكايات ومقاطع وأفلام لا يملك الشاب أمامها إلا أن يطيعهم، لأنه لا علم عنده يميز به بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. كذلك تجد أن كثيرا ممن يخرج بدون إذن والديه أو أحدهما، بل ربما يتحايل عليهما ويكذب عليهما بزعم ذهابه للعمرة مثلا، فأين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يشارك معه في الجهاد بأن يرجع ويستأذن والديه أو يقيم عندهما فيجاهد فيهما بقيامه ببرهما. ثانيا أن الذي يجري ليس جهادا شرعيا بما تعنيه الكلمة، وإنما هي في غالبها فتن مدلهمة اختلطت فيها المآرب والمقاصد والرايات، حتى التي ترفع الشعارات الإسلامية منها ها هي تكفر بعضها بعضا ويستحل بعضها دماء بعض، إضافة لما يصدر عن بعض قادتها أو بعض من يدعمها ويزكيها من تكفير المسلمين بغير حق ومن الطعن في كبار علماء السنة مما ينم عن عقيدة خارجية. إخوة الإيمان، إن دخول أرض الفتن مما حذر منه السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الفتن وأمر بالنأي عنها، لا أن يسعى إليها المسلم برجليه ليكون وقودا لها وفيها، فكيف يزج بأبنائنا إلى هذه الأفران الملتهبة ليكونوا حطبا تتقد عليهم تلك النار، ثم لا يحصلون للإسلام ولا لأنفسهم نفعا بل يضرون أنفسهم وغيرهم. نسأل الله أن يكف عنا شر كل ذي شر، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، إنه سميع الدعاء أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن العلماء وولاة الأمر حين صرحوا بمنع سفر الشباب إلى العراق أو سوريا أو غيرها للمشاركة فيما يجري فيها من الفتن والقتال لم يفتوا بذلك إلا لأنه الحكم الذي تدل عليه الشريعة نصوصا وقواعد ومقاصد، كذلك شفقة بأبنائهم وفلذات أكبادهم. لكن أصحاب الأهواء الفاسدة يصدون الشباب عن الإصغاء إلى هذه الفتاوى والقرارات بالتلبيسات المنكرة، وهؤلاء الملبسون هم قطاع طرق في الحقيقة، يقطعون الشباب عن الوصول إلى أحكام الشرع وعن الوصول إلى عقيدة أهل السنة، يصرفونهم إلى طرق الخوارج والمعتزلة وأشباههم ممن لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور ولا يقدرون ولا يحترمون علماء السنة. فاتقوا الله أيها الشباب في أنفسكم، واسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم، واحترموا أهل الرسوخ من أهل العلم والسنة، وحسنوا فيهم الظن، فإن العلماء ورثة الأنبياء. وعلى الآباء مسؤولية عظيمة في الحفاظ على أبنائهم ومتابعتهم ومعرفة أصحابهم ومواصلة النصح لهم حتى لا يقعوا فريسة هذه التنظيمات والجماعات نتيجة الغفلة عنهم. ثم اعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا، وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فجعل كيده في نحره، وأفسد عليه كل أمره، وجعل تدميره في تدبيره، إنك أنت القوي العزيز. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، وأن تصلح لهم البطانة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.